يقول إذا هرب المرجوم هل يترك ولا يقتل؟ سيأتي إن شاء الله أنه قبل إنفاذ الحد في السرقة وفي الزنا يسأل هل ترجع عن قولك أم لا، فإذا قال ما زنيت لا يقام عليه الحد، فإذا قال نعم زنيت قبل إقامة الحد فورا يرجم، فإذا رجم وهرب يترك لأن هروبه رجوع عن إقراره، وكذا في السرقة قبل إنفاذ الحد يسأل السارق هل سرقت وما ترجع عن إقرارك مثلا إذا ثبت بالإقرار، فإذا قال نعم يقام عليه الحد، وإذا قال ما سرقت لا يقام عليه الحد. قل هل الذي يجد المرأة رجل أم امرأة؟ كلاهما سواء، فإذا كانت المرأة فإذا وجدت امرأة جلادة تحسن الجلد وتصبر عليه هو أولى. يقول ما هو أفضل شرح الواسطية؟ أجمعها وأشملها وأخصرها شرح الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وأسبقها أيضا، أول شرح الواسطية هو شرح الشيخ إبراهيم رحمه الله. طيب بسألك عبد الباري في الفقه، لا يقام الحد إلا على الملتزم، ما معنى ملتزم؟ ايش معنى ملتزم؟ يعني ما المقصود بكلمة ملتزم؟ نعم مالك، المسلم أو الذمي، ويخرج المستأمن وإيش والحربي حربي. طيب حمزة، لو عندنا اثنان من النصارى تمام، لو شخص عنده خادم وخادم كلاهما نصارى وحصل بينهما زنا وهما أبكار، كيف نصنع؟ نرفع الوالي ويحكم عليهم. طيب وش يحكم عليهم الوالي؟ عندنا مثلا لو جاهنا خادم وخادمة نصارى تمام، سائق وخادم، فحصل بينهما زنا، يقيم عليهم الحد على قول مصنف ما نقيم عليهم الحد لأنهما مستأمنين تمام. طيب ولو كانوا محصنين ما نرجمهم على قول مصنف، قلنا لكم الراجح مثلهم مثل غيرهم ونحكم بينهم بما أنزل الله تمام. طيب محمد، لو في عمالة قبضوا مثلا على 5 عمالة كلاهما كلهم شرب الخمر، واحد مسلم و4 غير مسلمين، كيف نصنع؟ المسلم يجلد تمام، والمستأمن على قول المصنف ما نقيم على حد. طيب يعني قول المصنف حد الخمر 80 صح، نجلدهم 79 جلدة تمام، أو 70 جلدة، عرفت على قول المصنف. يعني بس أبين لكم عشان يصير واضح عندكم، غير المسلمين الموجودون هنا شرعا يطلق عليهم مستأمنين تمام، يعني طلبوا الأمان فأعطوا، واللي يعطيهم طبعا هو الإمام، الأمان له الحق شرع في ذلك. فعلى قول مصنف الحقوق الحدود التي لله لا يقام عليهم، لأنهم على قول مصنف لم يلتزموا بها، قال أعطنا الأمان نعمل في مستشفى ونرجع، لكن ما لنا التزام بالأحكام الإسلامية، هذا في أصل التشريع تمام، لكن لو كما هو متعارف الآن بين الدول لا، كل دولة من على أرضها يطبق عليها النظام، من رعاياها وغير رعاياها فيقام عليهم الحد. واضح؟ أنا قصدي لو تقرأ في الكتب مثلا مستمع ما يقام عليه الحد للسبب هذا. بسألك يا سليمان، عندنا الملتزم ها اللي في الحدود هو المسلم والمستأمن كذا ها، المسلم والذمي تمام. طيب باقي عندنا معاهد وين ها؟ ايش تقول ابا ها؟ لا المعاهد في بلده، معاهد في بلده بس بيننا وبينها عهد، لا تحاربنا ولا نحاربك، فوف بلده وانت بلدك. لو هم أتوا إلينا لعلاج أو دراسة أو يعملون نسميه فيطلبون الأمان فنسميه مستأمن. طيب نايف، هل يصح أن نطلق على الشخص الآن اللفظ الدارج والله إنسان ما شاء الله يصلي ملتزم يصلح؟ يعني يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. ايش تقول سليمان؟ يعني لو شخص قال لك والله ما شاء الله انت انسان ملتزم تصلح العباره؟ ليه؟ ايوه، ليه؟ كل من دخل الاسلام فهو ملزم باحكام الاسلام، انا ملتزم وانت ملتزم باحكام الاسلام، طيب وش صح منها؟ مستقيم أو رجل صالح يعني. طيب أربعان، أبا سهل عليك عشان أسألك تمام. الخمر عند النصارى حلال وعند اليهود، لو نصراني دخل بلادنا ممرض مثلا وقبض عليه وهو شرب الخمر واتوا عند القاضي وقالوا هذا شرب الخمر لكنه نصراني، يقام عليه الحد؟ ايه لا يقام، ليه؟ لان يعتقدون حله تمام. طيب شو نسوي ها ها؟ يعذر. طيب صح يعذر، بس سؤال ثاني خليفه، من دام من يعتقد حله لماذا نعزره؟ ما عصيه ظاهره. طيب لو شرب في بيته؟ ايوه، لان ممنوع تصنيع الخمر في البلاد ولا ادخالها، لكن لو ما اذون في بلد وشرب في بيته ما نقم عليه حد، لو خرج نعزره. ليه؟ لان خرجه مخمور. فهمت؟ طيب والزنا ابراهيم؟ الزنا محرم في جميع الشرائع. أيوه.